اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، احشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك إن شئت جعلت الحزن والصعب سهلا. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك، وعلمنا ما لم نكن نعلم، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم فاهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كيف يكون العلاج لآفة الغيبة؟ الغيبة يعني توبة والكفارة التي تجب على الذي زل لسانه بالغيبة. الإنسان الذي اغتاب مرة أو مرات شخص أو أشخاص ويريد أن يتوب، ماذا يفعل؟ هو عنوان لها عليه رحمة الله أبو حامد، عنوان كفارة الغيبة. أولا قال يجب أن يخرج المغتاب من حق الله بالتوبة والاستغفار والندم والتأسف على ما كان منه في حق الله، لأن أي ذنب له متعلقان: تعلق بالله سبحانه وتعالى لأنه نهى عن هذا الفعل، أو أنت قصرت في أمر هو أمر به سبحانه وتعالى جل شأنه. فحق الله أولا في أنه نهاك عن الغيبة، حقك أن تتوب وتندم إلى الله، لأنها الغيبة مخالفة لله سبحانه وتعالى ومعصية لله. ولا يغتب بعضكم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغيبة، وأمرنا أن نطيع الله ونطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن حق الله التوبة والندم بالنسبة لموضوع الغيبة. يبقى حق الناس الذي اغتبته له حق عليك، وهذا يتحلل منه الإنسان بأن يستسمحه، يتحلل من الذنب بأن يستسمحه ويطلب منه العفو. إذا كانت نعم اللي اغتبتك سامحني، سواء كان هذا الأمر ظهر لهذا الإنسان وعرفه، أنت بتجيبس أنت قلت كذا لفلان وتقول علي لي كذا، سامحني وحقك علي وما تزعلش، واستغفر لي أخيك، تقول استغفر لي كما قالها الصديق رضي الله عنه وأرضاه حين أساء، ما كانش غيبة، إنما مجرد ما قال كلمة قال لي استغفر لي يا عمر، استغفر لي يا ربيعة. واشترط في تحلل وطلب العفو أن يكون نابعا من قلبه صادقا فيه مخلصا. لأن فيه ناس قد تجد ناس تعود أنه يقول لك معلش سمحي معلش معلش يقولها لك مرة وعشرة وعشرين وكلها يقولها لكل الناس ونفسه حلوة ما شاء الله ويقول لك سمحني بس مش في قلبه إن هي مش مستحضر النية مش مستحضر النية اللي هو يعني يسترضي الله ويمحو ما في نفس صاحبه. يعني ربما تكون وسيلة أو مظهر من مظاهر تجمل يعني يتجمل بها يعني تعود على كده يعمل أي حاجة يقول سمحني عليك سمحني هو تعود عليها لكن ما بيستحضرش نية ما بيركزش تركيز في قلبه إنه عايز يخلص من المصيبة اللي عملها. فقد تكون هذه عادة أو تجمل أو رياء عشان الناس يقول على درجة ضعيف خالص يعني اللي هو يقول لي إذا يشتمك هنا يقول لك سامحني ويعني قد توجد لكن غالبا بعشر صفاء يهمه عز بالله قريبا الى النار يتعشى منه روح النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى يستحل له وهو يستشعر الندم والحزن ولا يستشعر المراءة والتظاهر ويعني التباهي بهذه الكلمات التي يقولها يجامل بها أو يتجمل بها. يطلب منه أيضا ثالث حاجة أن يستغفر لأخيه الذي اغتابه يستغفر لمن اغتابه يعني يستسمحه بعدين إيه يستغفر له. وأورد حديثا فيه ضعف لكن قال مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة من اغتبته أن تستغفر له رواه ابن أبي الدنيا الصمت عن أنس كفارة من اغتبته أن تستغفر له زي ما ذكرته بالسوء واغتبته في غيبته بما يكره بتذكره بينك وبين الله بالإيه بالدعاء والمغفرة. طيب أيضا أورد حديثا صحيحا قال فيه المعصوم صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال. الغيبة تتعلق بالإيه عزمي الغيبة تتعلق بالإيه بالمال ولا العرض بالعرض أيوة عشان تسرح معنا كل هذا يسرح بمزاجه هنا قاعد هنا اتفرج عليه. يبقى من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال أنا لما بغتابه أسأت له في عرضه قدحت فيه يعني زممته يبقى إذن دي مظلمة في مظلمة بمال من أخذت منه أرض ولا زرع ولا أخذت منه كذا وكذا ولا أخذت منه قلم بحركة استهبال أي حاجة ده مال. يقول في هذه الحالة أتحلل منها قبل إيه قبل ألا يكون دينار ولا درهم. من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحلها منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم. يجي يوم القيامة ما يعرفش يدفع القيمة يعني ما فيش إنما يأخذ من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيدت على سيئات يأخذ من سيئات المغتاب ويوضع على سيئات صاحب الجنات المحترم اللي يرتب الناس. في هذه الحالة أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصيحة وتوجيه إنسان يتحلل قبل أن يمضي التوقيت المناسب لهذا التحلل لأن يوم القيامة مش هينفع أن تطلب أن تتحلل من ذنوبك. نسأل الله السلامة والعافية. ويتحلل بطريقة اللي قلنا، إن كان مالي يرجع، وإن كان عرض يذكره لصاحبه يقول له معلش أنا ذكرتك بسوء فسامحني، اغتبتك سامحني. وطبعا دي عملية شاقة على النفس، لكن احنا اتفقنا ان الانسان لو لقى فرصة بأي طريقة ان يقول له واحد سامحني يقول هذا، طلع عمرة، طلع حج، مسافر، حصلت حاجة، عيان وجاي يزورنا، انا عيان وجاي يزورنا، يقول له يا فلان ما تزعلش من هنا، يعني حتضم الدنيا حياة من الموت، فسامحني كنت غلطت فيك. كلمة عامة، سامحني كنت أخطأت في حقك. نسيه وفات الزمن عليه وما عارفش اغتاب مين ولا عمل مين، ده عندك 30 40 سنة 50 سنة وياما اغتاب ومش فاكر أشخاص. يبقى في هذه الحالة كثرة الاستغفار، هي البند الثالث، أن يكثر من الاستغفار لأخيه. وبعدين أيجي أنه يذكره بالعمل الصالح، يعني يحاول يثني عليه بما فيه من حسنات، إذا كان ذكره بما فيه من سيئات يبقى يحاول يثني عليه بما عنده من الحسنات عشان يبيض الصفحة في أذهان الناس التي اغتابه في حضورهم. أيها السعد، تكرار المرارة بالنسبة للمغتاب نفسه. احنا قلنا اول لو كان عارف يبقى ضرورة الاستسماح، اذا كان صاحب المغتاب عرف ذلك يبقى فرصة ان احنا نقول له ايه ما تزعلش وسامح. لو لم يعلم هذا احد المرارة، انا جبنا سيرتك فسامحني سامحنا، يقول يعني كده، يعني سبحان الله من المواقف اللي يذكرها للناس كويسة بسورة الله ويذكر بالخير. كان في اجتماع وبعدين في موقف في خلاف ما بين علماء الأوقاف وعلماء الأزهر، شدة جامدة جدا على مستوى الجمهورية، وحصل موقف في المحافظة هنا بنفس النظام. فطبعا الشيخ مدير المنطقة الأزهرية الشيخ الصاوي عليه رحمة الله تأخر شوي، فلما تأخر قاعدين على المنضدة نزلوا فيه ايه ده ما بيجيش ده ما يسمعش ده ما يقولش ده ما يقول مش عارف ايه، احتدت العملية. فرفعت ايدي قلت يعني كلمة كده، حبيت انهي الغيبة اللي بتحصل، قلت يعني انت ابو للجميع، انت وارد للجميع، ويعني وتعودنا منك السماحة، وهذا الرجل يعني في جوانب خير نحسبه على خير، فايه نلتمس له العذر، تاخر نلتمس له العذر. قال ما انتم شايفين المشاكل وانتم شايف احنا يفرح نتخانق مع بعض واحنا اخوات ومش عارف ايه. ودخل الشيخ الصاوي، دخل الشيخ الصاوي واحنا بنتكلم، قال خذ هنا يا شيخنا عمال ننحل في وبرك، تعال اقعد جنبي. اعجبني هذا التصرف، قال عمال ننحل في وبرك تعال اقعد جنبي، قعد جنبي كده انتهى ايه انتهى الموضوع، انتهى في نظرنا في نظر الجالسين ان المأكل ما انت عمال تنحل فيه. طب ما انا لو قعد وقعد يعني وقال لي بكلمتين حلوين هنقول طب ما انت كنت بتقول وتعمل. فمجرد ما دخل قال لي تعالى بنحل في وبرك تعالى اقعد جنبي، فقعد جنبه انت بتعمل كده ليه، وحصل ملاطفه. وبعدين حصل حتى مؤتمر على مستوى الجمهوريه في محافظه اسيوط من جميع علماء الازهار والاوقاف والمشتركين بالدعوه، وحصل تصافح على مستوى الايه الكلمة دي كانت جميلة. يعني أنا كنت منح النهاردة كنا بننحل في وبرك فسمحنا، حصل مننا هذا كذا وكذا، أو مرة جبنا سيرتك فحصل فيك كذا وكذا سمحنا، انقلت كده بطريقة عامة يبقى الحمد لله. لو تجرأت أنا زي ما تجرأت واغتبته وتجرأت أمام الله أن أنا أعمل الوحش، أتجرأ أمامه أن أنا أقول أنا عملت وحش، أيهما أشق؟ يعني في في في عين الله انا غلط وما عملتش حساب لرب. ولما جاء اقول له انا غلط اخاف يزعل يتجدد مش دي تبقى لحظه انما بعد كده اهم حاجه فيما ترتب مارزك فلا حرج ان شاء الله. لان تجديد المراره ده ما لا يؤسفني وما يشغلنيش لانها لحظه تعدي وزي ما قلنا الحرج في لحظه بس بعد كده النفوس تصفو وانا بعد كده اتمرن على ترك الغيب. بالنسبه لغير المسلم اغتبه المرتبش الاصل في الحديث ذكرك اخاك بما يكره ذكرك اخاك واخاك تطلق على المسلم لكن أنا يجب ان اعود لساني الا اغتب احدا الا اذا كان بالست شروط اللي قلناها تظلم واستعن واستفت حذر عرف واذكر انفسك المجاهد يبقى في هذا انا اعود لساني على كده اذا كان في ضروره انا اجيب سيرته خلاص مش ضروري طب اجيب سيرته ليه خالص اذا كان هو مش تبعنا خالص ايه اللي خلاني اذكره والله احيانا بنذكرهم بالخير يعني رغم انه يعني ليس على ديننا لكنه فيه سماحه وفيه لطف وفيه موده وفيه فيه تهاون واسعارهم رخيصه ومعاملتهم كويسه وكلامهم حلو بنذكرهم بالخير اهو طب فيه ضروره نذكرهم بالسوء ما فيش ضروره والله اذا كنت انا اشتري منه بضاعه لا خلي بالك ده فاجر ده بيتعامل في الخمر ده بيتعامل في الربا خلاص يبقى ده تحذير ده ما لا ليس له امان لسبب شرعي ذكرته غير كده طب اذكره ليه انا يعنيني بايه ان هو اذا كان مثلا ما بيصليش الخمس صلوات مش تبعه يعني مش ظاهرا هم كويسين انما الاصل فيها انها ذكرك اخاك فاخاك تطلق على من على ملتك والافضل الا اعود لساني ان اذكر السوء باي شيء حتى ولو كان مخلوق عادي مش انسان حتى لو حيوان حتى لو حيوان لا يذكر بالسوء طالما مش مناسب وهذا يعني ذكر عن المسيح عليه السلام لما كان يقول انفذ بسلام مر به خنزير فقال انفذ بسلام قال اتقول هذا لخنزير قال اعود لساني الا الجميل عشان اعود لساني الكلام الكويس انه هو خنزير صح يعني بدل ما اقول كلمه سيئه لساني لا يعتاد الا على الحسن ان شاء الله ايضا ان كان غائبا او ميتا او نسيته او كثيرين ونسيتهم يقبل الدعاء بالمغفره اغفر لي ولفلان اللهم اغفر لفلان مفتكر شو اسمه اغفر لي ولوالدي ولمن له حق علي اغفر لي ولمن له حق علي ولم نجمع اغفر لي ولوالدي ولمن له حق علي اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين ولأصحاب الحقوق علينا أصحاب الحقوق علينا تشمل اللي نفعونا أو إحنا ضرناه له حق علي علمني لا حق علي نوقف معايا لا حق علي استضافني في يوم من الأيام دفع لي ثمن تذكرة في يوم من الأيام كانت سبيس ولا طيارة ولا ربع ممكن يحصل يعني مش قد يكون دفع لك تذكرة في عمرة في حج تدعو له علمك مسألة علمية دعا لك هو بظهر الغيب يدعو لك وانت غفلان تدعو له انت بظهر الغيب يرد غيبتك او اسأت اليه ظاهرا اذيته قدام الناس شتمته سببته قصرت في حقه في زيارته وهو مريض سببته اغتبته كذبت عليه اشياء يعني حصلت منك تقصير في حقه او اساءة اليه يقبل له حق عليك باللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللأصحاب الحقوق علينا بذلك يكثر حسناته يعني إذا تكثر حسناته لأن تدعو له فحسناته تزيد وانت عملت رصيد سيئات يعمل مقارنة يوم القيامة قصاص أو يسموها إيه مقاصة فتجد حسناتك التي أضفتها إليه الحسنات التي أضفتها إليه ترجح على السيئات اللي انت عملتها في حق يبقى انت كده غلبت رجحت جانب الحسنات فإن اطلع عليها سيعفو، وقد يجد في ميزان حسناته أعمالا لم يعملها فيسأل: يا رب لم أعمل هذه الأعمال، فيقال له: هذا بدعاء أخيك لك، هذا بدعاء أخيك لك. ده يعرض يعني: سبحان الله، ده أنا لم أقم الليل، لم أصم، لم أعتمر، لم أعمل كذا، هذا بدعاء أخيك لك. يقول له واحد: اللهم اكتب له حجا مبرورا. كلمة اكتب أو ارزقه حجا مبرورا، زي ما قلنا في فرق بين اكتب وبين ايه؟ ارزقه. اكتب له حجا مبرورا تشمل الاثنين، تشمل يعني يقدر له أن يحج أو يكتب له أجر الحج. ارزقه حجا، يبقى يرزق حجا مبرورا. لما تدعو له بهذه وهو ما حجش وبعدين يعيد في الحج صحيفة حسناته حج ولم يكن قادرا، كان عاجزا ولا عذره، ولجت في صحيفته حجا أو عمرة، يبقى في هذه الحالة أنت إيه؟ تسببت في هذا. يا رب لم أفعل هذا، هذا بدعاء أخيك لك، وفضل الله كثير ولا حرج على فضل الله. طيب، إن تأبى صاحب الحق، يعني سامحني قال مش هسامح، أو لا وش ومشى، أو كمان في التجاهل وهمزة قال السعد كمان، وأنت بس ما ركبش ناس، ما ركبش غير غلط في الناس، ما أنتم عالم فيكم وأنت فيكم، هو ينزل عليه يكيل له كم سب وكم شك ولا يعفو ولا يسمع. في هذه الحالة يبقى إيه؟ تثني عليه وتكثر من دعاء له، غصب عنه تلاقي حسنات راحت له، يبقى إيه؟ يعفى عنك يوم القيامة. نعم. وأنا اخترت واحد هنا على موقف وفى إلي. يعني اخترت بحاجة ما تعرفهاش كمان، طب دي مصيبة. يعني مجرد الظن، مجرد الظن يبقى ده ظن بقى، ورد يعتبر ظن ليس حقيقة، ليس حقيقة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهذا اللي ينكر هذه الأخبار فاسق أكيد، الله ما اغتاب واحد يبقى فاسق. ويأتي نماذج للناس كانت تتصرف إزاي لما واحد يغتاب واحد عندي أو ينوم في النميمة، نشوف التصرف إزاي. وجاي يقول لي ليه؟ طيب عشان إذا فيه عداوة بينه وبينه مخصومة يبقى أعملها نميمة، يبقى إذنها غير مؤتمن، لا أصدقه ولا أبني عليه، وبالتالي ما صح. أحسب الموقف، أحسمه، أنهي هذه الغيبة وأزيل أثرها من قلبي، يغفر الله لنا ولا يهدينا، ويقول يهدينا الله ويهديه. إن أبى فليكثر من الثناء عليه أو يكثر من التودد إليه حتى يطيب قلبه. يعني في الموقف سامحني مرضيش، سكت، أعرض، بين ان هو غير مش نفسه مش صافيه، اظل في تعاملي معه اتودد اليه، اسال عليه واسلم عليه واهتم به مره واثنين وعشر لحد ما ايه تصفو نفسه. يبقى برضه انا غلبت جانب الايه، يعني زي ما قال: ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. لما تعامل بالاحسان مره واثنين وثلاثه واربعه وتهتم به وتسال عليه، لابد تصفو نفسه فيطيب خاطره. قال لك: فإن لم يطب قلبه، حتى لو كان والعياذ بالله يعني قاسي القلب، ودي نادر لما تحصل، يعني كان اعتذارك وتوددك محسوبا لك، محسوبا لك، والغيبة عليك، يقابل أحدهما بالآخر فيغلب توددك وإحسانك على غيبتك له، يبقى أنت الكاسب إن شاء الله. وذكر نماذج لبعض الصحابة، وقيل في من كان قبلنا في نموذجين، يعني في حديث من حديث أبي ضمضم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ كان إذا خرج من بيته قال: اللهم إني تصدقت بعرضي على الناس اللي يجيب سيرته انا مسامح، وخارج كده يقول انه الا كان اللي اتكلم علي النهارده انا مسامح مش عايز حاجه منه او عفو عنه. فصدقت بعرضي على الناس. ابو ضمضم دخيل هل كان صحابي؟ وبعض العلماء قالوا لا، ده كان في الامم السابقه. رواه البزار بن السني في اليوم والليله، ورواه العقيلي في الضعفاء من حديث انس بسند ضعيف، وذكره ابن عبد البر من حديث ثابت المرسلة، حديث ثابت مرسلا عند ذكر ابي ضمضم. وقال العراقي انما هو رجل ممن كان قبلنا كما عند البزار والعقيلي، كان النبي عليه الصلاه والسلام يستشهد هذا الرجل من الامم السابقه. اللهم اني تصدقت بعرضي على الناس. وبعدين ناقش هذه المساله ابو حامد وقال هل هذا يتيح؟ خلينا انا اقول ممكن اقولها. طب لو انا لو قلتها معنى كده ان لو واحد سمعني يفضل يلحن كوابر متعمدا ويقول لك ده هو مسامح في ارضه يا محمود خلف؟ سمعت السؤال؟ ما سمعت السؤال. ابو حامد يناقش كلام ابي ضمضم، ده شاهد في حديث ورد مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اني تصدقت بعرضي، اللي هيجيب سيره النهارده انا مسامح. طب افترض ان انا قلت تصدقت بعرضه وسمعنا واحد يفضل طول النهار يا غتاب، يحل له ذلك او لا يحل؟ لا يحل، لان معنى تصدقت بعرضي مش معناها ان انا احل عرضي، لا معناها ان انا يعني اذا اغتابني فارتكب اثما اصبح في حقه سيئه يوم القيامه اسامح، يبقى اصبح سيئه، يبقى ليس تحليلا للغيب. ما معناش ان انا احلل حاجه حرام، لان الغيبه حرام ما حدش يحللها، فانا ما بحللهاش، انما اقول لو حصل وانا عرفت بها سامح يوم القيامه اعفو، فهو واعد بالعفو بعد الاثم. اذا هو اثم وليس اباحه للناس ان يرتكبوا اثما بغيبتي. واضح ان شاء الله؟ واضح يا زكريا؟ واضح يا حسين؟ ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا يا محمود حسين. الراجل بيقول انه يعفو تصدق بعرضه، بمعنى انه بيدي وعد ان لو حد اغتابه سامح. اذا هي غيبه وهي ذنب، لكن لم يحلها، لم يحلها. ولذلك لو واحد قال تصدقت بعرضي وجاء واحد قذفه بزن يقام عليه الحد، مش ذريعة ان يقول ده هو بيقول كذا، الرجل قال انا تصدقت بعرضي ما تقيموش عليه الحد، لا هي ذنب ويقام عليك الحد. وبعدين حقه هو في يوم القيامة له ان يعفو. إذن هو وعد بالعفو وليس تحليل لما حرمه الله. إن كانت فيه فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه فقد بهته. قلنا المرة اللي فاتت جمعت بين كذبين وغيبة. اثنين اسمين فيه يبقى اغتبته، ما فيش يبقى اثنين اكتبته وكذبت غيبة وكذب والساقة تهمة. فهما ذكرك أخاك بما يكره، معناها يعني إيه؟ يعني يكره. وهي فيه، طب إن كانت فيه يا رسول الله؟ قال إن كانت فيه فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه فقد بهته. خلاص نحن قلنا التحذير، تظلم واستعن واستفتي حذر عرف، واذكر الفسق المجاهر به للضرورة، للضرورة. ست حاجات نسيت؟ للضرورة، إنه من غير ضرورة تسالي، تشفي، مجاملة. لو قلنا الأسباب الغيبة، يعني يا إما بيتسلم الكلام، يا بيتشفى عشان أنا زعلان منه وبينه وبينه مشاكل، يا بجامل واحد. نعم. إن اغتبتك بس. أي. قل يعني. قل إذا كان ممكن تقول تقول. Thank you. أيوة. طيب نقولها إن شاء الله. قال ابن سيرين إني لم أحرمها فأحللها، إن الله حرم الغيبة عليه وما كنت لأحل ما حرم الله له، يعني اللي حرمها ربنا يبقى لي حللها مين؟ الله، مش أنا اللي حرمتها عشان أقول دي حلال، لا، التحريم والتحليل ده حق الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لكن هو الترغيب فيه والحث عليه بمعنى الحث على العفو والتسامح، أنا أسامح وأعفو، وهو مأمور ألا يغتاب، يبقى من ناحيتين، يعني الناس مأمورون أنهم ما حدش يجيب سيرة حد، ما حدش يغتاب حد، وإحنا أمرنا أن لو حد يعني أذل لسانه واغتابني أن أسامحه. طب ما يجيش صاحب الحق زي ما يقول، يعني يقول مش هسامح، أمرنا إذا اعتذر إلينا أن نلتمس العذر ونعفو ونصفح ونصفح. إذا أتاك أخوك متنصلا فاقبل منه محقا كان أو مبطلا، لما يجي يعتذر لك خلاص سماح، حتى لو كان بيعتذر وهو ساعة يعني يقول أنا نسيت أو ما خدتش بالي أو سوء فهم أو عدت علي أو ذلك لسان، ماشي تقبل، وإن كان هو في الأمر خلاف ذلك تقبل منه الإيه؟ الاعتذار. ولذلك خير الناس أعذرهم للناس، يعني اللي بيلتمس العذر للناس هو أفضل الناس، دايما يحسن الظن، ولما يعني تحسن القضاء يعفو ويصفح، ومن عفى وصفى وأصلح أجره على الله. نعم. يوم القيامة يا ربنا يعفو عنه سبحانه وتعالى جل شأنه إن شاء الله. فضل الله كثير يا أخي، فضل الله كثير. يقول الحسن رضي الله عنه: إذا جثت الأمم بين يدي رب العباد يوم القيامة نودوا ليقم من كان أجره على الله. يوم القيامة ينادى كده: ليقم من كان أجره على الله، فيقوم فلا يقوم إلا العافون عن الناس، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقال جبريل: ما هذا جبريل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل ما هذا؟ قال جبريل: إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. ولذلك الحسن جاء وقيل له، قال له رجل: فلان اغتابك، فبعث عليه طبقا من ايه؟ من رطب، طبقا عليه رطب، وقال: بلغني انك اهديت الي حسناتك فاردت ان اكافئك عليها، اغتبتني فاديتني حسنات، فخذ لك شوف بلح بدل ايه؟ مكافأة، فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام، حسناتك ده حاجة عظيمة خالص وحاجة كويسة، مش هقدر أديك حقه، بس خد شوية بلح كده وقال لا قد الحال يعني مكافأة يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وليذكر تبوك في غزوة تبوك، ترجع علبة بن زيد، وقيل علية، اكتب علبة وعلية، علبة بن زيد هذا من الذين من البكائين، اللي بكى لما جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا الرجل ما راح للنبي عليه الصلاة والسلام ما عندوش ما يخرج به في سبيل الله من جاد أو دابة، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث، ذهبت مجموعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجد ما أحملكم عليه، فرجعوا. هذا الرجل رجع، فقام الليل وصلى وبكى، وقال: يا رب إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه ولم تجعل عندي ما أتزود به، ولم تجعل في يد نبيك صلى الله عليه وسلم ما يحملني عليه، وأنا لا أجد إلا كذا. وقال كلمة وبعدين صبح أصبح بين الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من المتصدق الليلة؟ من المتصدق الليلة؟ لم يقم أحد. من المتصدق الليلة؟ لم يقم أحد. فقام الرجل قال رسول الله: أني تصدقت، أنا قلت كذا وكذا، تصدقت بكذا. قال إيه؟ وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة ظلمني إياه أو أصابني في مال أو جسد أو عين. يا رب أنت يعني أمرتني بالجهاد ورغبت فيه، ولم تجعل عندي ما أتزود به، ولم تجعل في يدي نبيك ما يحملنا عليه، فأني لا أجد إلا أن أتصدق بكل مظلمة ظلمني فيها أحد من الناس من مال أو في جسدي أو في مالي أو في عرضي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد قبل صدقتك، أو كتبت صدقتك، أو كتبت في المتصدقين. يبقى قبله الله سبحانه وتعالى وسجله في سجل مين؟ المصدق. النص يقول إيه؟ هو حديث صحيح رواه ابن إسحاق في السيرة وصححه العلماء. قام علبة من الليل يصلي فتهجد من الليل ما شاء، ثم بكى وقال: اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به أو أتزود، ولم تجعل في يد نبيك أو رسولك صلى الله عليه وسلم ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها في مال أو جسد أو عرض. وأصبح رجل بين الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق الليلة؟ فلم يقم أحد. ثم قال: أين المتصدق؟ فلم يقم. ثم قام إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما أخبره رجل يعني: أبشر، فالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبل. يقسم: والذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. هذا تصدق لأنه ما لقيش حاجة يعملها، فسبحان الله ألهمه ربه هذا الكلام، وده يدلك على اجتهاد، على اجتهاد في أنه يرضي الله سبحانه وتعالى. ما عندوش فرس، ما عندوش ذات، ما عندوش ما يخرج به، وما عندوش مال يتصدق به للمجاهدين، فتصدق بما يملك، ولا يملك إلا أنه إيه، له مظالم عند الناس ماشي، من مال، من جسد، من واحد ضربه، واحد أذاه، واحد اغتابه، واحد سبه، فتصدق به فكانت صدقة متقبلة. الآثة رقم 17. كل اللي احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ عن الغيبة. النميمة، النميمة. القرآن هماز مشاء بنميم، ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل ولا تل بعد ذلك سلم بعد ذلك زني. فد والعياذ بالله في أحد كفار. فهذه يعني من صفات الفجور مشاء بنميم، يعني والعياذ بالله يبذل كل جهده في أن ينشر النميمة بين الناس. وفي الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، في رواية قتات. والحديث صحيح في الصحيحين. والنمام، قالوا الفرق بين القتات والنمام هي واحد، النمام يعني ينقل الكلام السيء ما بين الناس، والقتات يتسمع من أجل أن ينقل، يتجسس، يسمع كلامه ويحصل، والعياذ بالله. حديث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبكم إلي إلى الله أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلى الله، وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الإخوان أو قال بين الأحبة الملتمسون للبراء العيب، فيه رواية الباغون للبراء الدحضة أبغضكم من الله، المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء الدحضة، أو المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الإخوان الملتمسون للبراء العيب، يعني ماشي بالنميمة، ودي موضوعنا أنا نشرح فيه إن شاء الله اللي هو ينقل الكلام السيء للناس من أجل زيادة الشر والعياذ بالله. وبعد المفرقون بين الأحبة إن كان بينهم خصومة هيزودها، طب بيحبوا بعض قم ينقل الكلام اللي خليهم إيه يفترقوا والعياذ بالله. الباغون للبراء العيب يعني دايما يتلمس للناس الكويسة، يجيب له يدور له على أي عيب عشان خاطر يلصقه بها والعياذ بالله. شاف الناس بتقول عليه كويس يحاول يتلمس عيوب عشان يذكره بها عشان الناس تغير الصورة الحسنة الجميلة والعياذ بالله. وأيضا في حديث موقوف عن أبي الدرداء وروي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أشاع على رجل كلمة وهو منها بريء ليشينه بها في الدنيا عشان يعيبه في نظر الناس، يعني كان حقا على الله أن يذيبه بها يوم القيامة في النار، بدور تهمة يلصق التهم بالناس والعياذ بالله، يبقى يذهب بها في النار يوم القيامة والعياذ بالله، بالذات لو كان صاحبه بريء من هذه التهمة ومن هذه الغيبة. وروى أثرا عن كعب الأحبار، يعني أثر أهل الكتاب، لأن موسى استسقى مرات فلم يستجب له، ثم أوحى الله إليه أن فيكم نماما لم يستجب لك، لم ينزل المطر عشان فيه نمام في مجموعة بني إسرائيل، فرجع فكلم قومه وأمرهم بالتوبة لكي يستسقوا عشان ينزل المطر، قال فيكم نمام الله أوحى إلي أن فيكم نماما فليتوب لكي يستنزل المطر، فتاب فرجع فاستسقى فسوقوا، فأراد موسى أن يعرف اسمه فقال له ربه أنهاكم عن النميمة وأكون نماما، ما لك باسمه إذا كان تاب ما خلاص الموضوع انتهى، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وراء قصة أن رجلا حكيما سافر ليسأل أحد الحكماء، رجلا يعني طالب علم، طلب سأل حكيما مجموعة من الأسئلة فأجابه، قال له أخبرني عن 7 كلمات أو 7 أشياء، ما هو الشيء الذي أثقل من السماوات، وما هو الشيء الذي هو أوسع من الأرض، وما هو الشيء الذي أغنى من البحر وأحر من النار 4، وأبرد من الزمهرير وأقسى من الحجر وأذل من اليتيم، 7 كلمات سأل عنها فأجابه وقال البهتان على البريء أثقل من السماوات. البهتان على البريء اللي احنا قلنا دلوقت يتهم بريء ثم مش موجودة فيه كذبا على عز بالله، ولذلك هو تحريم الإشاعات، تحريم اللغط في القول وترديد الكلام من غير تحقق، يعني مجرد ما اسمع كلام يقولوا فلان عمل أروح أنشرها للناس كلها وهو بريء منها، يبقى اشتركت مع الناس والعياذ بالله اتساقتهم، فهذا أثقل عند الله خطورة من السماوات كما قال هذا الحكيم. وأما الشيء الذي هو أوسع من الأرض قال الحق أوسع من الأرض، الحق أوسع من الأرض، لا ينبغي أن يضيق إنسانه بالحق، لا ينبغي أن يضيق صدرك بالحق، لا بد أن تعترف به وتقر وأن تعطيه لصاحبه. وأما ما هو أغنى من البحر فالقلب القانع، رزق الإنسان القناعة فهو قانع، يعني إذا أغنى الناس، وهذا يعني وتوجيه من توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسمك بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وأما ما هو أحر من النار، قال الحرص والحسد. الحرص والحسد أحر من النار، لأن صاحبه يحترق والعياذ بالله، طول ما هو حاقد وحاسد، طالما هو حاقد وحاسد يحرق نفسه والعياذ بالله. وأما من أذل من اليتيم فهو النمام إذا بان أمره. النمام اللي بينقل الشر بين الناس، ولما يكشف والعياذ بالله يتضح أنه إيه؟ هو الذليل الحقير والعياذ بالله، يعني ينشر الخصومة، ينشر نار العداوة بين الناس، بأن يتضح أنه هو السبب، السبب اللي هو نقل الشر ما بين واحد وواحد وزود العداوة. وأحيانا يقول بيزل فيها كثير من الناس اللي بيتدخل للصلح، دخل للصلح بالطرفين ويروح ينقل من طرف لطرف، يبقى هو يرتكب الاسم والعياذ بالله ويعتقد أنه بيصلح بين الناس، ينقل الكلام من واحد لواحد وممكن يشوهه والعياذ بالله ويسيء الصورة، يبقى نمى وهو يقصد الصلح، وبدل ما يصلح ينوي يزود العداوة والعياذ بالله. ولذلك إذا اكتشف أمره فهو ذليل حقير، إذا اكتشف أمره فهو ذليل حقير. ما هي النميمة وما حدها وما يجب في ردها؟ هذا لقاؤنا القادم إن شاء الله، كان في الأجل البقية وأجل ربنا باللقاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا سرتها وقضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان ليوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلى وأعلم.